القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان انتظار للشاعر علي محمود طه. طال انتظارك في الظلام، ولم تزل عيناي ترقب كل طيف عابري، ويطير سمعي صوب كل مرنة في الأفق تخفق عن جناحي طائري، وترف روحي فوق أنفاس الربا فلعلها نفس الحبيب الزائر، ويخف قلبي إثر كل شعاعة في الليل تومض عن شهاب غائر، فلعل من لمحات ثغرك بارق، ولعله وضح الجبين الناظر. ليل من الأوهام طال سهاده بين الجوى المضني وهجس الخاطر، حتى إذا هتفت بمقدمك المنى وأصخت أسترع انتباه تحائري، وسر النسيم من الخمائل والربا نشوانا يعبق من شذاك العاطر، وترنم الوادي بسلسل مائه وتلت حمائمه نشيد الصافر، وأطلت الأزهار من ورقاتها حيرة تعجب للربيع الباكر، وجرى شعاع البدر حولك راقصا طربا على المرج النظير الزاهر، وتجلت الدنيا كأبهج ما رأت عين وصورها خيال الشاعر، ومضت تكذبني الظنون فأنثني متسمعا دقات قلب الثائر، أقبلت بالبسمات تملأ خاطري سحرا وأملأ من جمالك ناظري، وأظلنا الصمت الرهيب ونحن في شك من الدنيا وحلم ساحري. حتى إذا حان الرحيل هتفت بي فوقفت واستبقت خطاك نواظري، وصرخت بالليل المودع باكيا ويداك تمسك بي وأنت مغادري، يا ليتنا لم نصح منك وليتها ما أعجلتك رح الزمان الدائري. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.